أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا بفضلك ومنك يا لطيف في الدارين. قال تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرا والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عصيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. إن شاء الله لو بقول يصدق يا فرتنا يدر رقم كيدو تايو سورة البقرة كم إذا بدرسيين وكم الله بني قال تعالى إله بحلية ألم ترى النبي يوميا ذن عقين إلى الذين كوي حال ضوضا ميا ذن عقين خرجوا بحي من ديارهم داره ذي دقان كودي كبحي والحال هم ألوف كميال أيهم وغفر بضا أيهم وهم ألوف كميال يوى وحيقبحين حذر الموت geeri ka baqeed iyo ka feejignaantid xidaara ay mowt ka qabeen iyo guryahoodii uga baxay. faqaala allahumullah ilaahay baa wuxuu u yimi muutu dhinta, ilaahay baa amarkaa ku riday dhinta. famaatu markaa way dhinteen, ilaahay ninku dhima yidhaahdaa miyuu noqlaan karaya. muutu famaatu uma intay dhinteen kadib buu axyaahum ilaahay noolay. كن فيكون يوسف وليبا وجوغا إلهي دريدنا كما عسى نولينتنا كما عسى. إن الله إلهي الذي فضل تفضل إيا نعمك إسكالوي على الناس ذلك تشهدنا كتفضل نعمة فربضا وكثيرة كي إلهي كتفضل أوي ولكن أكثر الناس ذلك إنت وضبضا لا يشكرون فضلك آيا نعمة إلهي وكتفضل إنت وضبضا كشن جنة بمايا. وأصلح حالكم ألم ترى ألم تعلم همزدني واستفهام تشويق بل إلى هذا أيه تعجيب إلهي وعقية هاي قلضا واركوا دي إنو نبي محمد هاي إنك لو كلا عقية مركا والا جعيل قلين يا أيها غوشا هدنك السعودي يا رقروا بيكا لغن ألم ترى ألم تعلم مياذا نقول النبي محمد أو إلى الذين كوي وركوا ضي حال ضوضا reer banu israa'iil bay ahaayeen. kharajuu baxay min diyaarihim, degaankoodii iyo daarahoodii ka baxay, iyaga oo fara badan, walxaalhum uluufun, kumayaalay ahaayeen. alfi baa uluuf lagu jamciyey, waa jamcu lkatra weeye ee jamcu qilla ma ah. aalaaf haddii la yidhaha waa jamcu qilla wey, uluuf haddii la yidhaahdana waa jamcu lkatra wey. waa laba jamcu taksiiro kelimada alfi la yidhaahda ay leedahay. wahum uluuf, iyagoo kumayaal ah oo wax tiro badan ah, yay guryahoodii ka baxeen, ugana baxeen xadar almowt, geeri ka feejignaanteed iyo mowtka cararkii yay uga baxeen. waxaa la leeyahay waxay ahaayeen wax fara badan, sabcuun alif yaa la sheegay. wahum uluuf, xadar almowt bay uga baxeen geeri ka feejignaanteed iyo iska ilaalinteed. faqaala lahum allahu, ilaahay baa wuxuu u yidhi subxaanahu watacaalaa, muutuu dhinta. famaatuu way dhinteen, uma intay dhinteen kadibu axyaahum, alla nooleeyey. ina allaha, ilaahay, laduu fadlin, tafadulkii iskala weeyey, cala annaasi, dadka uu ku tafadulo, nicme iyo khayr badan uu ku manaysto, oyna ka yibsanin, oyna uga abaalgudaynin. walaakina akhara annaas, dadka intooda badan baan, laa yashkuruuna nicamtaa, rabbi uga shukri naqaynin. nabigoodii baa ilaahay baryey baa la yidhi markii ay dhinteen, yuu nabigoodii ilaahay baryey. sideed maalmood bay meyd ahaayeen baa la yidhi, sideed maalmood bacda tamaaniyati ayaam yaa ilaahay nooleeyey. markaa ay noolaayeen ooy dib usii noolaayeen, ninba waa uu dhimanayo, intaa ay noolaayeen ooy dib waxu dhaleen, meyd meyd bay uri jireen baa la yidhi, meyd meyd. alaan baa nasligoodii riixdii meydku ka waraan baa la leeyay, maraday xidhaana kafan kafan bay ureys, kafan kafan bay ureys. marka waa sidaa xaalkaasi. markii aad axkaamta qoyska looga soo hadlay, ee axkaamtii qoyska lasoo dhisay, oo in badan hadday dalaaq tahay iyo hadday khuluc tahay iyo hadday iilo tahay iyo hadday rajco tahay iyo hadday ciddo tahayba, markii in badan laga soo hadlay dalaaq iyo rallaaci dhammaan, qoyskii markuu dhismo, usrada mujtamac oo dhan, bulshada oo dhan baa dhisma. bulshadu waxay ka kooban tahay qoys qoys. markaasa waxaa loo soo jeedtay axkaamtii ma garanaysaa ay ka hadlaysay bulshada weyn iyo dadweyne. axkaam jihaad baa inagu soo socoto ay qisadani gogoldhig u tahay. taasay tani gogoldhig u tahay. jihaadka wuxuu eeday laba shay, labadaa shay waa fulaynimo iyo bakhiilnimo. markaas fulaynimadiibaa aayaddan lagaga hadlayaa, oo kuwaa bal iyagoo badan daarahoodii ka qaxay oo geeri ka baqeed iyo fulaynimo u baqay, oo iyagoo bannaan maraya ilaahay dhinta uu yidhi oo wada dhintay, oo ilaahay haddana uu nooleeyey, bal kuwaa eega yacni xidhaare mowd laga feejignaaday inaan cimri dheer lagu helin bayna tusinaysa. waa fulaynimo, yaa kuwan lagu ceebaynaya. bakhiilnimadiina waa aayadda dambe ee jihaadka ka dambaysa yaa lagaga hadlayaa xaaladeed. kuwaa miyaadan xaaladoodii ogeyn? wahum qowmu min bani israa'iil bay ahaayeen. dacaahum malikuhum ila aljihaad, ninkii boqorkooda ahaa baa jihaad ugu yeedhay, wakaalaha jihaad gala. faharabuu way carareen oo cagahay wax ka dayeen, khawfan min almowt, fa amaatahum allaahu, ilaahay baa dilay, thamaaniyata ayaam, suma axyaahum, ilaahay baa nooleeyey, bidacwati nabiyihim, xisqiil baa nabigooda la odhan jiray, magiciisa xisqiil, waa ambiyadii reer banu israa'iil buu ka mid ah, xisqiil baa la odhan jiray. marka nabiyullaahi xisqiil yaa yidhi ilaahw noole, fa caashuu bacda dalika dahra, wa qiila harabuu min aaaacuun, fa amaatahum allah. qisadan iyadaa cidro weyn baa ku sugan, ruuxna inayna nooleynayn xadarun min qadar, qadarka ilaahay inaan feejignaan lagaga baxaynin iyo xidhaaro yay ku tusinaysa. ina allaha laduu fadlin cala annaas, ilaahay duu incaami wa ixsaan, ixsaan badan iyo nicmeyn badan buu dadka naaska iyo bani aadamka yuu ku galladaystay oo ku manaystay, laakiin shukrigii baa in badan ka maqano. walaakina akhara annaasi laa yashkuruun, intooda badan ilaahay uga shukri naqi maaya. ilaahay wuxuu yidhi waa axkaamtii jihaadka, وقاتلوا تقالما مسلمين اي تقالما في سبيل الله لإعلاء دين الله دين إله إن سرمرت أو قد أجهاد وعلموا أجاد أن الله إلهي سميع لأقوالكم هذا الذين إنه مغلى يعليم لأفعالكم في الذين نوقي سورة حق يديه يا أحكام بضان ومقال الجهاد كأنكس ومر مالك هلكم ولا سوق يعني قاتلوا في سبيل الله وقاتلوا تقالما أيها المسلمون في سبيل الله لإعلاء دين الله وعلموا أجاد أن الله سميع إله إنه مغلى أيه هذا الذي يدعى دينما عليم حال الدين إنه أجيب قاتلوا الكفار لإعلاء دين الله دينة إله إنه سرمر لا لحضوض النفس أذو أد مدح النقطة يدقال أهش تهورة تقالما يو أهوائها نبت هذا هو ذين وعلموا أن الله سميع لأقوالكم عليم بنياتكم وأحوالكم فيجازيكم عليها كما أن الحذر في جناني لا يغني من القدر قدر كفينك أجد فاعين فكذلك الفرار من الجهاد لا يقرب أجلا ولا يعد واصل أحالكم بخير لما دي تيو إلهي وينك أنفي يبا وحلي من شخص جيبو ذاك عسي أحالك لولا سيد مبتدية خبري سؤال من شخص جيبو ذاك عسي أحالك الذي كاسو يغرض الله الله كهر مرسن قرلا هر مرسي حسنا او ناكسن او فيضاعفه او الله بلابا يلوه إساقا أضعافا لابلاب كثيرا تنفر بلن والله إلهي يقبض وعديريا رزقا نكو دونه يرزقيا كعديريا وحقوق عديريا ابتلاءا بلايين تراده يقوق عديريا يا رزقيا وفغر وصل لديا وحلو بلايين ايا ايصدير انو صبره أولى إنو نصبهن ويبسطه واسعيا إلهي رزقيا نكو دونه وحقوق واسعيا امتحانا امتحان بكو واسعيين وكو واسعيا وحالله إساقنا الله امتحانا يا أيشكر أولى بل إنو شكيه إلهي رزقيا واسعيي شكري نقن إليه ما بيه إنكلا وإليه إلى الله ما ترجعون ولا الله حق بها اللي دين علينا يا دمانتي حكم يا حساب يا أبا المرين ماشا اللي دين علي وطن يا جهاتك حولكو بحمي كالي قمتها من ذا الذي يغرض الله يا إلهي درت وحوه المرصد ومالك يسعوك قال يا دين تسيسر أمر إلهي ومالك إلهي الله بلابا لابلاب فربلا تضوب غلو جير لو لابا كبضا لو لابا إلهي وحنا واقر لو لا يهزي أنك دونك عليريا إساقو مقرانا إسا ابتلينا يا إذو صبريا إنك ننك دوننا وواسعيا إساقو امتحانا يا إنو بل سبريا يا إنك إلهي وكلا يتحامي رجال الدنيا ما حاجة جدا لي وبين ابتلاء وامتحان ومرض ابتلاء سنتهي ومرك لقوع ليريا إيا مرض ما جرنا إذا امتحان انتهي ومرك لقوع بصدية مرك العافية مرض غرتية مرض بكت والله بلا سيئة الدنيا دول نحيسا والله بلا سوكرا مرك حنوصانا إيسا وابتلاء بل إنه صبرية إنك مرك ما جرنا عافية مرض غبته وامتحان بل إنه سبرية إنك الدنيا مرة خوف ما تجيك يا مرنا أمن يومنا واصري مركا الخوف ما كجيكتو وإبتلي بل إله إنو كوكال صنابو صبرية إنك مركا أمنك كجيكتو بل وإله إنو مقرم عيسا أسوهية إنك كل جل الله الله صحيح سوقها بالسمو بين إبتلاء وامتحان وإله ترجعون ورى الله حق بالأيدين علينا إياه كإذا الحكومة إياه إذن حسامة يا وإساقع ورى الله كوكال صنابو ورمالك مقرم الجهاد كأوك كالميون من ذا الذي يبذل ماله وكم مال كسب حين ينفقه في سبيل الخير فرياض خير كابتغاء وجه الله هي ولإعلاء كلمة الله في الجهاد وصائر طرق الخير ودوين كلا خير كيا كم حين ومكا إلهي الله بلا يضاعف الله له ذلك القرض أضعافا كثيرة يعني أجر بضني أبا الجد بضني إلهي أصلي حديث بوحوه من يغرض يا وحكور مرسانا يا غير عديم ألا أن وحبوا يايني ولا ظلوم ألا أن مقرنا زحبك الدلمي يايني ووحد كور مرسانا يا أنك أدر في ليني وليا وحكور مرسانا يا حديث بقى يهود عليهم لعنة الله آيضاهنا وكلامك مغلين بوحيدي افتقر إله محمد فيغرضنا محمد إلهي سبب فقريه أنه وقردنا قدونا يا بيلي أنه وقردنا قدونا يا بيلي مركب أماه ما إهاء waa shahor marsi oo ruux ilaahay darti markuu wax ula baxo banki ilaahay iyo banki ilaahay buu waxa isaga u hormarsaday oo ilaahay dana ku qabsano maaye isagaa danaysanaya ruuxan ma garanaysa ay wax la baxaya markaasuu boosa rabaaniga dhiganaya ilaahay ba abaalgud fara badan marka ugu soo badalay markaas ba waxay moodeen qardadii amaahda ahayde waxba iga sii hebel waxay amaahi la oran jiray taasay moodi ilaahay xaggi ba laydin celinayaa dad uu ogaada وإليه ترجعون قال تعالى قل لك القصد يا هل كان نوغا بلابانيا قال تعالى ألم ترى مياذا نوغي النبي إلى الملأ جمعي مياذا نوغي من بني إسرائيل هي بنو إسرائيلها ومن بعد موسى النبي موسى دبديها إذ وقت يحار دودا مياذا نوغي قالوا أؤيري للنبي النبي أؤيري اللهم إياك أصبنا نبي أيليه لمركو أؤيري إذ وقت يدا قالوا أيليهين للنبينا ويجيهين اللهم إياك أسونا ذي ابعث نادر لنا أنك نادر ونوس وصار ملكا من بغرة نقاتل عندك اللهم في سبيل الله في بنو إسرائيل انت نبي موسى انت كذب يا نبي أي رحاية الأورنجر الشمويل شمويل مجعيس الأورنجر كي أورنا حزقيل بوح يو حاجر جلين من عمالقاء ومقران هاي ساي عمالقه و عمليق بن عادين لعرن جهي ذات كافر عيسي أها يا رهي بنو إسرائيل كادو دلمي جري و قميسان جري سيدي فرعون وكلابو قميسان جري و دليسان جري وفرعون كدب مالك رهي بنو إسرائيل با وحي جعليستين إني جهادان ويتقالما نبي قودي شمويل با ويمدون وحي لهم لأنه فوضاء و آمنين بقرة آن لهين مدقالما كرهي waxaad noo dhistaa ama noo magacowdaa nin boqora markaanu jihaadka galay alam tara miyadan ogay nabi maxamed oo ila malaa'i jamaa min bani israa'iil ee bani israa'iil aha min baad muusa nabi muusa kadibna aha id waqtigii qaaluu ay yidheen malaa'a ree bani israa'iil li nabiyyin nabi ay u yidheen allahum iyaga u sugnaado iyaga loo diray wa shamwiire ib aslana noo bixi macnaha noo dhis oo noo magacow malika nin boqora oo na hogaamiye oo jihaadka nagu hogaamiya annagoo fawdaa maye nuqaatil sidaa markaad yeesho waan dagaalamayna fii sabiilillah liiclaai diinillah yaanu dagaalamayna bi sidaa bay alam yasil khabaru lqawmi ilayk wahuwa tacjiib wa tashwiiq min bani israaiila bacda wafaati muusaana aha إذ قالوا للنبي اللهم ابعث لنا نبي إياك أسقنا هذا مركي أجيره نودك ونودس ملكا بقر نقاتل في سبيل الله نبي قاس أولاد النبي هارون وأهبال شمويل أقم لنا أميرا أمير نودس واجعله قائدا لنا هجاميا وقلي لنقاتل معه الأعداء في سبيل الله نبي جيبا جوابت نعي قال نبي وحي هل عصيتم ملقا يابا إن كتب هذه لفر ليلو عليكم دشين القتال تقال هذه ليلو كفر ليلة جهادة الله تقاتلوا إن إلان تقال لمن أدفل يويدان وطام الله يابا يوم نعكة ماذا حدث قوضوا يقين لم يكتب يخلاف فضل قال النبي قوضي باي هل عصيتم ممدنتي ما الله يابا ما نعكة إن كتب عليكم هذه لو كفر ليلة دشين القتال أي الجهاد الله تقاتلوا وحبين ايان جهادي وحبا قدوا قائدان لدك اللبي وفلني ما ايدن قبطوا ورسدها ما لقى يابا اي قال اللهم نبيهم بأويري اخشى وحان كبقي ان يفرض عليكم القتال هدي جهاد ايدن كفر ليلو لا تقاتلوا عدوكم وتجبنوا ان اتكفوا ليودان عن لقائه عدو اللي كلا نجيس وهذا السؤال كجرت لكن معنيه سؤية هاي فلنيما ما لقى يابا إنا إذن لكرد قالوا في بنو إسرائيل وحي النبي أجلهن أجوابين وما لنا وما إي وما الذي شعيقابا كائن لنا أنك نصقنا ضيو ألا نقاتلنا ندك ألمين في سبيل الله دينة إله دريال كذا والحال قد أخرجنا نلقى صاري ونلقى قصي من ديارنا دارها النقي يدقان كالنقي وابنائنا ولش نجينا نلقى قاري ولقوا جو رعي سيدي بانان ودك ألمين ما أنك نمنا تلاهيدا ما تقال ميسا ويحي دقال كيني لهذا ونبابا حال دي أكتنا degaankeenagii baana laga qaaday, caruurtanadii baana laga qaaday, maxaaba noo sugnaadoo dagaal la-aan nooga dara? qaaluu fii banu israa'iil, waxay nabigoodii ugu jawaabeen, wamaa lanaa, maxaa noo sugnaaday, wamaa i wama ladii sheegeebaa kaaynu lanaa annaga noo ahaadayo, allaa nuqaatila, anaanu dagaalamayni, fii sabiili illah, walxaal qad ukhrijnaa, nalaga saaray oo nalaga qaxiyey min diyaarinaa dagaankanagi, waabnaayinaa wiilashanagi, wiilashooda waa la gawriciye sidii fircoonba u geli jiray oo kale. hadalka macnihiisu waxaa weeye, wax alla wixii inaanu dagaalanno keeni lahaay oo dhan baabana haysta, maxaaba dagaala-aan nooga dara? ayuu sababin lanaa fii allaa nuqaatil caduwana waqad ukhidat mina albilaad, dalkii baa nalaga qaaday, wasubiyad awlaad, subiyad lana alawlaad, caruurtii baa nalaga qafaashay, kula gowracaya kula qafaasha laga dhig, saasay u jiraan. maxaa noo sugnaaday oonaan u dagaalamayn, sioo dalkiina laga qaaday, wiilashiina nalaga qaaday? nabigii baa markaa magaran haysaay ilaahay u waxyoodayo jihaad baa la faraya. falamaa waktigii kutiba la faral yeelay calayhim calaa banu israa'iil alqitaalu ay iljihaadu markii lagu faral yeelay tawallow way jeedsadeenoo way carareen fulaynimaa ku habsatay naftii baa la weynaatay ilaa qaliilan wax yar mooye oo minhum iyaga ka mida wallaahu ilaahayna caliimun wuu og yahay bidaalimiina kuwa daalimiinta ah ee fulayaha ah een xaqa ilaahay iyo amarka ilaahay fulinaynin kuwa ilaahay waa ogyahay daalimiinta ilaahay waa ogyahay dagaalkii haddii la faral yeelay sawayba way jeedsadeen ba cadowgiiba way qaabili kari waay cadowgiiba way qaabili kari waay ilaa wax yar mooye koox yar mooye koox yaroo kuwa inoo iman doonaa qisadood oon iyagu cararin mooye oo kuwa ilaahay nasriga uu siin doona am ilaahayna daalimiinta waa ogyahay waa waciid iyo goodi iyo hanjabaad wey dulmigoodu og yahay iyo tarkuljahaadka jahaadka ay ka tageen iyo cisyaanka ay sameeyeen waa ogyahay waxaa jirtay waa iyagii nabigooda u yidhi nin boqora noo dhis oo nagu hogaamiya dagaalka wabcas lanaa malikan nuqaatil fii sabiili illah marka nabigii baa ilaahay baryey oo wuxuu yidhi ilaaha u samee nin madax oo jihaadka ku hogaamiya kiina waa loo magacaabay nin baa loo magacaabay isagiina khilaaf bay ka keenay alam tara miyaadan ogey nabiyow ila almalaa'i jamacii min bani israa'iila ahaa oo min bacdi muusa nabi muuse dabadi ahaa id waqtigii qaaluu ay u yidhiheen linabiyin oo lahum iyaga u sugnaaday waa shamwiye ibcas lanaa noo dir oo noo dhis malika nin boqora un hogaamiya nuqaatil aan dagaalano fii sabiili illahi macahu qaala hal casaytum war ma laga yaaba in kutiba calaykum alqitaalu haddii jihaadka laydinku faral yeelo allaa tuqaatiluu inaydaan dagaalamin qaaluu wamaa lanaa oo maxaa noo sugnaadayo allaa nuqaatila anaan u dagaalamaynin fii sabiili illahi liiclaa'i diin illah waqad ukhrijnaa walxaal qad ukhrijnaa nalaga saaray min diyaarina nalaga qaxiyey dagaankanagi waabnaayina wiilashanadi wax la qafaashay wax la gawracay laga dhig falamaa kutiba calayhim alqitaalu dagaalkii markii lagu faray yeelay jihaadka ahaa tawallow reer banu israa'iil way jeedsadeen way carareen ilaa qaliilan wax yaroo minhum iyaga ka mida a kooxda inoo iman doonta qaliilka wallaahu ilaahay caliimun kii og weeye bidaalimiin daalimiinta ilaahay wog wa qaala waxaa u yidhi lahum libani israa'iil nabiyuhum nabigoodii baa u yidhi waa shamwilile in allaha ilaahay qad bacasa waa soo diray lakum idinku idiin soo diray daaluuta ninka daaluud la yidhaahbu alla idiin soo diray malikan xaalu yahay nin boqora oo idin hogaaminay boqorana loo dhisa waa iyagii nabigii ilaahay buu baryo ilaahay baa markay yidhi daaluud baa boqor idiinad daaluud baa waaxid iyaga ka mida wa qaala wuxuu u yidhi lahum libani israa'iil nabiyuhum nabigoodii ay lahaayeen melig noo dhis wuxuu u yidhi ina allaaha ilaahayba qad bacasa soo saaray lakum idinka idiin soo saaray daaluuta ninka daaluud la yidhaah malikan xaal u yahay nin boqor qaaluu waxay yidhi anna kayfa sideeba yakuunu uu ugu ahaan lahu daaluudka aad sheegi almulku boqortooyo siday ugu ahaan calaynaa dushanada sidee buu boqor noogu noqon karaa daawid wa naxnu walxaal naxnu annagu axaqu aanu ka mudannah kaga xaqnimo badannah بالملك بقرطويلا منه دالوذ حقيت ولم يؤتى كدرنت عن السنين دالوذك ساعة واسع نمو أو من المال سيون حتى حق مال كان أنا واسع نمهيزة ساسيدي عناد بيكور كان لي عن جنيم أن يكون له الملك علينا سلاب بقرطوية سنة أوهل يعني ونحن أحب بالملك منه أنا كم مرم بيدي الملك ولم يؤتى والحال لم يؤتى أن كدر أنت الله سينبا ساعة من المال هذو مال قبين أيها حولها أيها كجيدا لها الموت سبحان الله ذات كهركها مجدية بؤها لأنه في ملكي هون وغرهم تغضى بغالب بلان مالهين ملك إليه ونحن أحب بالملك منه لما الرأس باجيري جيري لما الرأس منا ما بني إسرائيل هو الذي يتونجي رأس بقرطوية أها رأس بقرطوية ما أها إسرائيل وبقرطوية إسكنا حاله توارث يلي لهان جيري رأس ما نبوة كذا لنجل فمن بعام بيضو أها لما دي منا ما أها فأركي النبي لماذا ما أها فأركي بقرطوية ما أها سيابو دالو نوغو أنا نوغو نقونا يا نيا كم مدانو فأركي بقرطوية أهو بقرطوية سو جيرينا لهينو ساسة أجيرا كبار أنت ولي من حول بدن ما هو ولي سأك الميسن مامور لاو بن يعقوب يا راس أنبياء كذا تاء لاو إنا يعقوب يهودا وإنا يعقوب هانا راس كبر سويلوا أو راس كمك يوم قرنا سكار تبا يوم قرنا سشرب وعندك توا رير كيهودا للي بجد يهودا للي واجيب ككلية لبي طبعا جيب بنو إسرائيل كوا ee wa bala boqortooyo oo ma garanayso sharku u fadhiya ba reerka silaasi wuxuu da Soomaalidu moqoladaasi wax wadaagaan moqoladaasi wax wadaagaan kayfa yakuun fulan aleena almulk wa nahnu ahqu bilmulk dhaqanka Soomaalidu waa sida laabta garaacaya sidee buu heelo reer heemadi noogu noqona yaanaga wa kan mudan oo ka daranta waan islaah oo islaamay iyo daba dhigayaan marka tamaa wadaga hiree banu Israa'il ka وقال لهم نبيهم باويري ان الله الهي قد بعثه وصو صار ويدي سو دير لكم يدينك دالوتنك دالود ديرا ملكا حاليا قالوا بني اسرائيل وحي نبي يجو جواب ان كيف سلاب يكون اوغو اهان له دالودك الملك بقرطوي يا مامو علينا دوسنا سدو اوغو اهانيا ونحن والحال نحن انو احق ان نكملنا كغا حق لنا بالملك مين هو سي حقي ريرك ودا شيبا ما توارو ويقول ده حلف أي مودي، ولم يؤتها درا أن لسنين ساعة واسع نمو من المال حق مالك، دو مالك محبوك أصبر ما أنا ما بقى يستو، غير كي وده شيء ما بقى، الكاتب أحمدي، وعي، حبض على شمه وانك يقول عنما، منك يقول عنما ود، منك لوجر توي، البقرسوية توارثه. وحبه وسعاده سلا بيكو هده معترضين على نبيهم نبي جيبا عارضا يعني كيف يكون ملكا علينا داود والحال أننا أحق بالملك منه لأن فينا من هو من أولاد الملوك بقر هذا رقي دالين بان لجه ونقمده وهو مع هذا فقير وأنا فقير لا مال له فكيف يكون ملكا علي سلا بنك النوع عائه نوه قامن كرا سلام يوم يجي ساسة كتك قال نبي وحيي نبي هيب بنو إسرائيل وحيي إن الله إلهي با إستفاه طورتي داروك أدي سيسا عليكم دوشين الأدوار وزاده إلهي با وليب أزيادي بسطة واسع وفي العلم حق أقونتا إيو الجسم حق جسمك والله إلهينا نحلك المودين مئهين يوتي وحوصي يا ملك وملك جيسا بقرتو يلا إلهي وحوصي يا من يشاء منك دونوصي منك أن إلهي بصومك عامي والله إلهي واسع علم جيسا واسع فضل جيسا واسع عليم في وحو البقوة يا إلهي ما بيجيب على الله هذا وحوصي ورنك أن إلهي بايدين دوري وملك جيسا كذلك وانا ننقصه بضعه لبشي أو بقرتو يلا إلهي بإلهي cilmi waasaca waa leeyahay ninkii ummad hogaaminay inuu aqoon leeyahay oo wax lagama maarmaan, uu aqoon diini weliba leeyahay, sacatan min basatan fi lcilm, inuu quwe iyo karti leeyahayna waa lagama maarmaan. Quwadii jismiga iyo caafimaadka alla siiyey iyo xooggaas baa u kaalmaynaya oo karti u howlo badan ku jiira buu yeelanaya. Laakiin in daciifaba oo ma garanaysaay ama iska bukaanba ama iska tabarlaawaba ah dee waxba hogaan uma suubado, waa inuu aqoonna leeyahay, qawina waa inuu yahay qalbigiiyo jismigana, ninkii ma ummad hogaaminaya. Marka labadaasaa ilaahay siiyey aqbala weeyo ninkan raac. Qaala nabigihi baa wuxuu yidhi, nabigoodii baa reer bani israa'iil wuxuu yidhi, ina allaha ilaahay baa istafaa dooray hu oo daaluuda calaykum dushiinu u dooray, wasaadahu weliba ilaahay baa u ziyaadiyey basqatan waasacnimo oo fil cilmi xagga aqoonta, aclamu banu israa'iil buu waqtigaa ahaa baa layidhi ninkaas reer banu israa'iil ninka ugu aqoon badan. Waljismi basqo waasac oo xagga jismiga iyo xoogga iyo kartida ana ilaahay waa u ziyaadiyey. Wallaahu ilaahayn yuutii mulkahu mulkigiisa iyo boqortooyadiisa wuxuu siiyaa man yashaau ninkuu doono, xaaladuna xaluun ma aha, wallaahu ilaahay waasicun fadligiisa ilaahay waasica, caliimun waa kii caliimee wax walba og ilaahay. Sidaasaa loogu jawaabay nabigii markay caarileen buu sidaa yidhi, ina allaha ikhtaarahu calaykum, ilaahay baa idiin dooray, wa huwa aclamu bilmasaalixi minkum, ilaahayna maslaxada isagaa idinka og, walcumdatu fi likhtiyaar, ninka la dooranayo boqortooye loo dooranayo waxaa tiira amaraani alcilmu aqooni uu leeyahay, liyatamakana bihi min macrifati umuuri sayaasa, sayaasada umuurteeda inuu aqoon u yeesho, walamri thaani quwatu lbadan, inuu badankiisu quwo leeyahay, inuu yahay muhaab laga haybaysanaya karti iyo jabaarada, liyacduma khadaruhu fi lqulub wayaqdir calaa muqaawamati alacdaa, cadowga muqaawama inuu ku samayn karo, wa mukaabadati shadaa'id, dhibaatooyinka ka hor imanaya inuu jiiri karo. Waqad khasahu allahu tacaala bixaddin waafir, ninkan ilaahay dheef weyn buu ka siiyey. Sidaa ku aqbala wey, wallaahu yuutii mulkahu man yashaa, ilaahay mulkigiisa ninku doonu siiya, min kayri irsin, dhaxal ma aha mulkigu, wallaahu waasicun caliim, ilaahay baa waasicahu caliim, waasiculfadli wey, caliimun biman huwa ahlun lahu, mamlakada cidda ehelka waa buu og yahay, fayucdiihi iyahu kaabuuna siinay. Wax ka macangegsane waxay yidhiheen oy nabigii ku yidhi, daaluudkaad sheegi ilaahay inuu noo dooray oo ilaahay noo dhisay uu madax nooga dhigay, maxaa calaamadu, bal wax calaamada noo sheeg inuu ilaahay soo magacaabay. Halkaasay mareen. Wa qaala wuxuu u yidhi lahum reer banu israa'iil nabiyuhum nabigoodii baa u yidhi, ina aayata mulkihi daaluud mulkigiisa iyo boqortooyadiisa calaamadeed, an ya'tiyakum wa inuu idiin yimaado, attaabuutu sanduuqii waa inuu idiin yimaado, fiihi taabuudkaa sanduuqaa dhexdiisa, sakiinatun xasilooni baa ku sugan oo idinka idinku sugan, oo min rabbikum xagga rabbigiinka ahaata, wa baqiyatun wa fiihi sanduuqaa dhexdiisa waxaa ku jira baqiyatun alaab baaqi ah, oo mimaa taraka wixii uu ka tegaya, aalu muusa muuse aalkiisii, wa aalu haaruuna haaruuna aalkiisii uu ka tegay, taxmiluhu sanduuqaa xaalay soo xambaaraysu, almalaa'ikatu malaa'igtu, ina fii daalika arrinkaa waa sanduuqaasay malaa'igtu idiin keentee, la aayatan calaamad baa lakum idinka idinku sugan, inuu daalud marig yahay, in kuntum haddaa tihiin weeye muuminiina kuwa rumayna. calaamaday codsadeen uu yidhi inuu marig yahay maxaa u calaamada, sanduuq baa jiri jiray ree banu israa'iilku ay lahaan jiray, oo ambiyadii hore ee reer banu israa'iil muuse iyo haaruun iyo alaab baqiyadoodiiha ay ku jirtay. Marka nimankan cadowga oo camaaliqada ah markii ay dagaalamaan sanduuqaaba isa soo hormarin jireen ninka wada, markaasaa ilaahay sakiino iyo dumaaniino iyo kalsoonaansho iyo degenaansho iyo geesinimo yaa ilaahay ku shubi jiray, cadowgaysaa nasri kaga heli jiray. Waa dambaba markay iskhilaafeen oo macsiyadoodii badatay ya camaaliqadii ka qaalib noqoto, maca sanduuqii baa laga qaatay nooca ah oo alaabtaasi ay ku jirtay baa laga qaatay, sanduuqii cadowga gacantu ku jira. Marka inuu daaluud melig yahay waxaa aayad u ah sanduuqii noocaa ahaa oo malaa'igdii sido yaa idiin imanayo oo isaga weliba loo keenayo. Taasaa loogu jawaabay. Wa qaala lahum nabiyuhum baa u yidhi, ina aayata mulkihi daaluud melignimadiisa calaamadeedu, أن يأتيكم وإن إذن ما تأت تابوت صندوق فيه تابوتك صندوق وحاكسوا من سكينة حصلوني يدقنا أن شعوا من ربكم حق ربك إذن كتب وبقية ألابك لو باقي أنا كجبت ومما ترك آل موسى نبي موسى آل كيزي وحكا التغير وآل هاروث وش نبي موسى فتا كجر جرتب علي في مقرنا إذا أبي سيدة نقنج الواحد توراد كقرهين با كجر عمامة هارون با كجر مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة ملائكة حالي صوحا بارس وطابوتك إن في ذلك أرنك وطابوتك كيري ديسي لآية علامات بارلكم إذن كسوك إن كنتم أداتهين مؤمنين مؤمنين أداتهين يرد الله إليكم الطابوت ولن ملجه علامة حاوة طابوتك وألا إذن كين الذي أخذ منكم لإذن كقاتي عدو إذن كقصر صندوق التوراة بوها توراة صندوق يدي الذي كان موسى عليه السلام إذا قاتل مركو دقال ما يقدمه فكان تسكن نفوس بني إسرائيل بحسيليه ولا يفر الملائين عرره سادرته بلالي يهديه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة أي في التابوت السكون والطمأنين والوقار وفيه أيضا بقية من آثار آل موسى وآل هارون وهي عصا موسى أوش النبي موسى وثياب درك النبي موسى وبعض الألواحد الواحد التوراة قرهيد التي كتب فيها التوراة بركة تحمله الملائكة عبد الله بن عباس يقول الملائكة صراحة بارتيق ونوري تحمل التابوت بين السماء والأرض هو ذي صوم رنسة وقع صندوق زوزو حتى ولعت بين يدي دالوت بيهرئت والناس ينظروا ضدت يرشوف أيها دالوت هرئ إن الله على كل شيء أمور الآية وطيال سرطان إن في ذلك الآية تلقوا إن كنتم مؤمنين قصب مكات من نمدي كو أقبلين من نمدي بألو صندوق مكي هرتي سالة لغاية يأي أقبلين مركب عيدا دالبري 70,000 بل يرضى ذي أبو عيدا هان أقرتي مركب مقرنا إساني كات بألو ذي عيدا كي انتا أهالي 70,000 هابو مركب اللبح ولدن عمالي قدبا نجالو ذي لهر وقال مدح أدقى ما عيدا مدود هقامية مالك عيدا كإنتا أنتو قرتي 70,000 يمركب اللبح يدولان ومقرنا إساني كات فلما فصل مركو صعمي نالوت منك دالوت لعرنج لي بقر كريب بنو إسرائيل بالجنود عيدا مدي وديار فضي مركو لصعمي ومقالدي كلبحي قال أبو حجري ودالوت إن الله إلهي عيدا ميه مبتليكم إذن بلايين يو إذن اتحامي عيدا مدي بأخذ بيني بالنهار وبيب إلهي إذن كود تلين يو وبيب بالنهار فمن أحدك شرير عبا ميه نهر كأوبيك أكعبا فليس مني أنا إيجا مدمع جندي إيجا غيرا كإيجا كمدمع وإي خلافي نكا ومن لم يدعمه ننكا عند دامين وبيجا ببيه سننكا عند دامين فإنه مني أنا إيجا مديا من أطباعي ومن جيشي يو كمديا إلا من أحد كيموية اغترف درسلي غرفة درس شمر بيده عندي زمرسة وبيجا ودرسلي وامتحانه وتروح كله اللي جابه لو سيدا عيدان كي مركو ابحي دولانك وكله اللي جابه لو صلي مركز اذ الله راضي سيان عادي اهين مركز وبي اردن يا فلسطين دحلو ده وي ميشو واشاف وبي با لو سو هوبتي يوه بغرنا حريد هي قال علينا يا مركي وبي لو سو هوبتي بو نبي جي خطبه ايو ملي جي خطبه نري وضد يهو عيد ما يهو الهي ويدين بلايين يا مانت وبي هلكنا ما ليدي كو بلايين يا وبي غنكي ديس عباني غي غمد ما اتحام بانا كل دعية وقالة ورنين كان وبيجي بيجيس عبنانو ايقا ميديا واتباع لين يجيش تيقا فحسا كل جيري ليكي قعنت هالمارة درسل غرفة وانت قعنت مرقا إلا ما غيرت ارفا غرفة بيد ساسر وخد دي فلما فصل مركو لصو عمي دالوت دالوت بالجنود عيدا مدي مركو لصو عمي خرج بالجيش مركو لبحي وانفصل عن بيت المقدس ليسوك الدولي باب بيت المقدس بيت المقدس نوك الصعمي وجاوزه وقدبي وكانوا 80,000 سديتا كنا وعيدا كاسئها أخذ بهم في أرض قفر قل هي جدب اللمر فأصابهم حر وعطش شديد كل يهراد ربا قطعا قال وحو يريدان إن الله مبتليكم بالنهر والإلهي بأيد بلايين يوذي النهر كأي سقابوا إذن كم بلايين مختبركم بالنهر بإذن كم اتحامي نهر الشريعة إلى مجعيس المشهور بين أردن وفلسطين فبدا نحو وضي فمن شريب منه وذي أن نكي كعبا فليس مني إذا مد ما هيون إلى صاحب ولا إراعي أما إتاري مال يكاسب ومن لم يدعمه نكا محبكة ضمينا محبكة قوضيسني وذي فإنهم مني أنو إقمدي من لم يشرب منه ولم يذوبه فإنه من جندي الذين يقاتلون معي إلا من ابتلف نك درسدي غرفة درسشا مرة بيده عندي لكن من ابتفر من ابتلف قليلا من الماء ليبل إن كقوي عدشه وينقع ذلته كريك هيا إن كجبي فلا باس بذلك كعنت مرة درسدب أوئل ونين أعلوها الراسة كعن درس محيكة تاري دون إيمان كيس العلمي حيه إله وكوه رحمه مركب حي سمعيه ملك عمر كيس إنا قاتين إنك لواكم الله كوه ومن لم يدعمه فإنه مني إلا من اعترف غرفة بيدي إلهي وحده فشربوا ويعبين عيدا كيفية بن إسرائيل داروا فشربوا ويعبين منه نهر كيسقها وبيجي إسقها إلا قبلا يكعبين إلا قليلا وحي يرموه ومنهم يكمل عدة أصحاب البدر أصحاب النبي محمد أو بدر ما أنت لا سعوت أنت ترى ذا ضعهي إن لا يكون بين وليجي كعب وأنت كعنت مرمر درصلة يسكدعي صدق بقولي صدق يطهم بل الشري أصحاب البدر باء صدق بقولي إن شان يطهم يصدق بقولي عفر يطهم يصدق بقولي صدق يطهم صدق هذه روايات أنت يا هاي مركب قل هذا أصحاب البدر أنت ترى ذا ضعهي إن لا يعني أيضا كي لا يديه كعب عيدك 80,000 كأها صدق بقول يا دولي طبعا كان يا عبيد مرمر بيك عن تدرسل انت بقى إلهي كو أنفع وراتك بك أجل وهي فشربوه ويعبيد واجيش كي دالويد منه النهر كي إساقها النهر وشريع العلنجري بيك عبيد كذب بيرين إلا قليلا وحي يربان عبيد وحي البان عبد ومنه يجا كميدا وصدح فقال يا رضي طوانك فلما جاوز مركو قدبي دالو هو وبيه مركو قدبي هو إساق دالوده مركو قدبي والذين دولكين أي قدبين آمنورهم أي معه معيس وصدح فقال يا رضي طوانك إساق يكوه لازم مركو وبيه قدبين وعدوه إلا يصفتي وعدوه إلا يصمه غي قالوا وحي له ان من شد بلا لا طاقه تعود لنا انغا نوما سغناني اليوم ما انت بجالوت وجنوده لكن جالوده استهوغيس اي جنوديسا اودان كو قابلن ان كولا دغالنا مليهم بغيرين فلين ما الله كسل لمن جي وبي كعبي او ملي جودي دالودها خلافي فلينيمو اي روعي با لو سلي وحي له markay arkeen لا طاقه لنا اليوم بجالوت وجنوده ما أنت أود وما هي إن أنكو قابلنا جالو ديو ما جرنا إذا عيدا مديس وفلني ما كنا فلني مدى امتحان إلا امتحان كيف يكون لعينه سلاسي فلما جاوز مركو قدبيه أو نهر كيئة هو داود مركو قدبي والذين آمنوا معه كوهي معيسى رميسي معناها أمر كيسة عن خلافين يوم أمر كي يقود بيه لما اجتاز النهر مركو وبيجي يقود بيه مع الذين صبروا على العطش يسيكوا أهراتك وصبر يو التعب أو الرؤو أي أركان كثرة عدوهم عدو قوة بدني ديسي اعتراهم غلدي بيها كذب ارتاق وحاوصة بمبحي الخوف فقال فريق منهم بايل قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده لا طاقة أود لنا أنك نوما أهان اليوم مانتا بجالود بقرك جالود ليلة إيا وجنوده عيدا مديس أود أما قابل لهم بين لا قدرة لنا على قتال الأعداء مع قائد جيشهم جالود فنحن قلة وأن يرنها وهم كثرة كاثرة إيا ونأبعوا بذيهم بين سدابي فلني ما الله صلي دي وريدي ويقدك الوائن ودبع صياعي وحا قدبي ninkii boqorka ah ee Daawudiyo rag ayay yareen 300 iyo qadarka yaa gudbay rag aan iyagu amirkooda aan caasinin. قال الذين كوي يظنون يقينين أنهم يقوم ملاقوا الله إلهي إني لك الميان ويقيرين يبعثك لك الميان كوي يقين سيدا نظن ما أنت ويقين. قال الذين كوي وحيدهم يظنون يقينين أنهم يقوم ملاقوا الله مرلين إلهي لك الميان ولمن أيان كوي يقينين وحيدهم كم من فئة جماعة بدنا قليلة أو ترير غلبت كأت كاتي فئة جماعة كثيرة وفربضا بإذن الله لكأت كاتي والله إلهي مع الصابرين صابرين تنعوذ بيها يو إلهي بأن لجرؤوا قد إلهي لجرؤ بأول له أم تريرا نبي بغي مين ما جماعة تريرا وجماعة تريرا كأت كاتي لها إذن كإلهي لكأت كاتي فأرنتو. قال الذين دول كيبا يظنون يقيننا أنهم يقوم ملاق الله إلهي لك المدونة يعتقدون آمن سناء ويوقنون يقيننا باللقاء الله وهم الصفوة الأخيار وأخيار أمر كمدي قود إلى ليه وعلم ذو ذي أبرار تاهير ومن أتباع داويتاء كم من فئة به كم من فئة جماعة بدنا قليلة تريا غلبت كأت كاتي فئة جماعة كثيرة وتربض بإذن الله نكاكاتك كثيرا ما غلبت الجماعة القليلة الجماعة الكثيرة بإرادة الله ومشيئته فليس النصر جرجاركم معها عن كثرة العدد تراد أوفر بضا وإنما النصر من عند الله نصر وأن لا أكتب كي مادة والله مع الصابرين إلهين وحب اللجرة عند صابرين معية الله بأن أقوى من كل شيء إلهي بأن معوضة صابرين حفظ يغعال يتأييد يمعوضة كي ومن كان الله معه منكو ألا لجر وألا معي سيهين فهو منصور بحول الله إلهي حير الدين في قوة دي سألو جرجاري هل كسل مخلتي وكوح ذا يرين عدوي بأصفتين جالود يجلود ديسي والليليه يونا وثمانين ألف عيدا كوهو قان سنة يا جال كوان بيه كعب يدب أصو نقضة وبيه بمين قد وحين قد تقالك إنو نحمر صدح لي بقول إيوه جالود يحوي وثمانين ألف كأه ميز كودا دويه صدح بقول يا دوري طبن إيا ثمانين ألف عيدا فرغيات باو نحي واي والله مع الصابرين. ولما برزوا مركي ظاهرين المغذين لجالوت وجنوده مركي ام مغذين لسوس افطي قالوا وحيهم كوح المؤمنين تاهي ادالوا لسعوت ربنا يا ربنا افرغ صب علينا دوس النظر صبرا صبر الله ونغسر ونعلو المقابل كيس كصبرنا وثبت الله صب اقدامنا قمدها نجنا الله صب وفلنبي على رقنا الله ونقول لعك وانصرنا الله ونوغقر قار على القوم الكافرين قومك قال هذا الله ونوغقر قار بيه صدح بي إلهي ويبست صبر إلهي نخش وقلب قول لقه هذا إلهي نصبه ولقه قولك الله ونوغقر قادم وتشجيع إلهي نصري إيا نصر إلهي نكسر قومك قال هذا كسورجي. ولما برزوا مكي ظاهرين مغذين لجالوت مركي الظاهرين أم وغذين إيا وجنوده عيدا مدي سيبرنا قالوا وحيدهم عيدا كيدالوا ربنا يا ربنا أفرق شب علينا دوسا نظا صبرا وثبت ربي وصق أقدامنا قمدها النقا لقاها النقا الله وصق روح أمركم إلهي النصر يا كقاضي عقاهم بردوك اللوغا قادة فلني مهم بكون عضو وعرر يا نفطهم بلد دي مردات أضوك عررتنا دي عدو قاجبا دي كاني قاضي قبرك أمك أتوقني وثبت أقدامنا لغه النجا يوم مده النجا الله سبحانه عرري وانصرنا الله لغة جرجال على قوم الكافرين صدح ذابي إلهي ويدستي إلهي نواك أقبل إلهي واك أقبل. ولما برزوا لجالوت وجنوده أي ظهروا مك اسم مغذين في الفضاء المتسع بنان بلارا وجها لوجه وجه وجه مرك الله سوى قابلي أمام ذلك الجيش الجرار أيضا كأول إنك له جامين أينا وجرار جيش جال المدبر ومجر الله تبرئ وتمارين أقبع على الحروب تقال ربنا قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا إلهي بيبرين ضارعين إليه يقعد الرعي بثلاث دعوات بيبرين تفيد إدراك أسباب النصر ف فقالوا اولا ربنا افض علينا خصب صبرا جسبك لقا قال وا نصر يبد ويدي ويه وثبت اقدامنا بيهنتي لبا ثبتنا نصب في ميدان الحرب قرون كدغالكو كدعي ولا تجعل الفرار سبيلا الى قلوبنا قلوبنا نضع لو عرها جلي وانصرنا على القوم الكافرين قوم كاقالضا وفر بديدي قلبك ايقو تلا سارن ايا انه ادانك تلا سارن الله اوود ادانه اووده الله هو نصر يميس انصرنا على من كفر به وكذب الرسول وهم جالود وجنود والدعوة الثالث دعوتي صدحات وي هيا دقال كما سلا كب الوضي فهزموهم باذن الله فهزموا ويجبيه كوحدي دالود باجبيسي هم اوجالودي عيدا كيسي علي جبيه باذن الله بيكو جبيه وقتل داود داود باو الحود لي جالوت جالود لفتي بود لي نبي داود وقت قال نبي انا هين ونئس كبال يرأ يا عيدا كان دالود كمينا ورقم صدق بقول لي دوري طبنك امير كورا عطيعين وقرنا اذا بيه ان عبد كعنتم المردر صدق يوكمدي هاي داود وقتيا ولينا بني ما يسوق مجاري مركا يسوق هذا الدليل ببقر كي قال هذا هو قامين يا جالو لها كركو كقول وقصة دار باكو تعالو بضعو أول بود دالو ديري ننكي عيدا كيغا كميدا او جالو ديلا قبا دايدا نوانو قورينا يا ملكي كيغا بقرتو يا دايدا نهاف بولي مركا داود باد ديلي مقرنا يسا جالو سيدي بو ايارو قبا دي سينا واو قوري داود مملكة دي سينا هاف بقولي كدب هدو سدا مدن كسقين يا داود واحد عضي انو بقر في داود ناد انتو نبيجي شمويل ناود انتو مكاسات نبي نمادي يملكي يبع الله يسو مدار انت اسيقا كور ريسي احد الله يسو مدار نبي نمادي يملكي اوه لجيه لابد با اله يسو مدار داود فهزموهم لابد الله مير با اله يرهي موكته فهزموهم من نواك فاعلك او ووغا من نواك همت او مفعولك كاووغا اه هربا قلدي دالودا فهزموا ويجبيه دالودي يرقي سيبا جبيه هم او جالودي الجنودي سيبا جبيه بإذن الله بيكو جبيه إذن كإلهي بائد ما إلا جبيه عدوكا قال الله جبك كنا عي وحكا لكو قرن ميسي عيدن كاتي مدهدو عي انو شعي جبكي سوا سعري اكينا دي مدهدو كلمتو وخلاصو وقتل داود داود وعيدا كي داود ما وحود لي جالوت جالوت بود لي ونك تشخو كيسا قال كبريا مر هدي مقرنا إذا ملح مقدمة تنا وهو جان كي مقرنا إذا تقدير كلا فرتنا وهو دما فشربوا منه إلا قليلا ولا ظهر جالوت بالليل إن يرون بان عبد شريبا منه هو أي وحاكد بيتي ستة وسبعون ألفا إيا إنكال ولي بقى إنكال جالو دي مي عيدا كيسي نجب فهزموهم ويجبيين بإذن الله بيكو جبيين هزموا وحي جبيين جيش جالو بالنصر الله وتأييده إجابة لدعائهم بريضوا ديبوا إلهي أجيب وانكسر عدوهم باجري وقتل داود باقارهان دي جالوت كان في جيش المؤمنين أبو كمدها مع داود سواء نندل يراء داود مركب وحو دي جالوت أو رأس دغاتي دغاتة قال الله ماذا حوضيها واندحار مركب وحا جوي جيش إذن كي جالوت بابربوري وآتا وآتا وحو سيي هو أو مقرن إيسا داود الله إلهي با وحو سيي إلهي با وحو داود سيي الملك بقرطوي والحكمة حكمة من نماء آتاه الله لملك داود بقنوان وآتا وحو سيي هو داود الله ألا وحو سيي الملك ملك بقرطوي والحكمة حكمة من نماء لكن وانت الانتين نبي وقت قاد جوغي وشموي لها iyo boqorkii waqtiga jooga daawid aha labadoo markay dhinteen kadib aan labadii mansad isaga la isugu dar wa allama ilaahi ba baray ku oo daawuda mimma yasha wuxuu doon ilaahi ba allamnahu sanata labus lakum wa kaayat kan lawi bahalihi birta ka samaysnaa xadiidka ay dagaalka loo labisanay oo ninka labada indhood uu ka muuqanayay taas ay ilaahay sida loo sameeyo u baray oo bani aadamku ina daawid horti ayna samaysanin waata wuxuu siiyey huwa daawid allahu ilaahi almulka boqortooyo walximata xikmadna biniba wacallama ilaahay baa baray huwa daawida mima yashaa wuxuu ilaahay doono yuu baray ilaahay baa wuxuu doona baray أعطى الله تعالى داود الملك يوم النبوة لماذا سؤال الله إسقود دار وعلمه مما يشاء من العلم النافع الذي أفاده عليه ابن كثير باين كان داود داود بامركه روح واحد قد وعده وحو يبوحد إن قتل جارود هدو جارود دلو أن يزوجه ابنته قبل يسئه أقولي ويشادره نعمته ملك جيس يبروا غديسا هاب يشادر إنه سيه ويشركه لو ذاجه في أمره فوفاء له وان اوفيه وقبضينا واغوريه بقرطويدينا وحافوزي ثم آل الملك مركي الضنب ملكي بقرطويدي او بوريه وحيوه الى تيلا داود عليه السلام مع ما منحه الله به من النبوة العظيمة ما من امان الله واغضر يا مركي عصو مقرانا يسا المجاهد بؤها النبي داود يا داود إنا جعلناك خليفة في الارض با الهي له خليفة الله في ارضه بؤها يو تاسو وحوه قامي نكي سوى بقرنا اهين نبينا أنا هاي جالوت كذا قاضي وإلهي لما لا يسقون داري سيلهي كران ليه بوحمام قل أن جالوت قل كبيتي أو أنت قوادس بدأ وقتك عالم كصيباري سبع هاي قل أن أتري رايد وتبر رايد جالوت بألا كبر بري تاتر الله نبر يبا ألا وحير ولولا دفع الله دفاع إلهي هدون الجري أن أصدتك ودفاعي بعضهم قيبتوا ببعض بركلة وكد دفاعي تاسي هدين الدني لفسدت الأرض أنظروا ويخرمها قوم بني آدم كميدي مركي كفيان ويثقبت تاقان وعالم كو أمركو تاق لا أيام كواك علوه إسرهي بني آدم كأم الله تصليدك حتى أن تصليد كاسي الدنين وقلوا قلوا أن لو دفاعي أرضوا ويخرمها عيالي داود عيدا يره يسيبا ألا وحو كد دفاعي مقرنا يسايا جالود عيدا كسيبا ولولا دفع الله دفاع إلهي ومصدر مضاف دفع ولولا دفع الله دفاع إلهي موجود دون أهين أما صدتك الدفاعي بعضهم غير صد مربى غير كبيرة ببعض مركز لو كنت دفاعي لفسدت الأرض ما أنت بحالة سمرت معنينه إلهي أم بعيد ما أنت عالم كسيبارين أما بليس عالم كورا لسكادة إلهي أم غير كرام كسلي يوم أما من جاري يني من جاري إن الشيطان لا سعطون ووحا لسبين ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله إلهي ذو فضل تفضل كي إسكالوي على العالمين مكو تفضل آيو فضل إيسا وحاكم إذا غيب تنكريتايا غيب كالوم وكل فنال سأين أرضي أفسادي وإلهي فضل أمد كو تفضل آيو كمين ولكن الله إلهي ذو فضل ذو تفضل فضل كي إسكالوي على العالمين وكو تفضل لولا أن يدفع الله الله دون الدفاع عن شر الأشرار بجهاد الأخيار كوا خيارة أجهاد كودا هدون الله كبر بروين شر الأشرار لفسدت الحياة نوص مصوبتين ويخرم لها لأن الشر شرك يموريان مضو انقلب هدو غالب نقول كان الخراب خراب باهانا يو الدماء ولكن الله ذو فضل على العالمين ذو تفضل وإنعام على البشر حيث لم يمكن للشر شرك إلهي أمع قلاني من الاستعلاء إنه إصدقوني مقرر وحبابي واصل حالة أسمه ولكن الله ذو فضل على العالم أحكام بضان وكيل سوء أغنية إلى لقى قادو سيقول سفاء لقى سوء قادو أحكام مقن كينا يتشريعات يسلع لينوغوط الأغنية قصة الهيبن إسرائيل باصوير نغطي وإنه سورة حق يدي هوري بن إسرائيل لقى سوء وحر حتى نمر بسي قوس قوسة يأوسو نحق لها مرك أحكامتي سورة إله إشارة تلك تاء أدمغ ليسير المغروءة عليكم ليدن كدو الأغرية آيات الله ولنوع بسجلين وروا آيات إله وحا أدمغ ليسير تلك تاس آيات الله نطلوها أنك أغرية إن عليك تسادا محمد وكو أغرية بالحق بانه أغرية سيدنا ما يستيرب حق وير باطل إنك جهدين وإنك يا محمد وإنك أذب النبي محمد لمن المرسلين هو لدريب التمد يهود يضب بضان وكلب وعيقي دي دنا رسالة نبي محمد مركا waxaa intanoo qisaal la isugu soo rakibayay si risaalada nabi maxamed loo sugo. tilka taas aayaatullaahi aayadihii ilaahay ma aha wax jibriil samaystay, wax nabi maxamed uu samaystay ma aha. natluuhaa buu ilaahay yidhi annaga akriyayna aayadaha, calayka dushaadaan ku akriyaynaa bilxaq si xaqa. maa qasasnaa calayka yaa muxamed min alumuuri alhariiba, umuurahan hariibka ah, ila waagaa maadan joogin waxyaalahan idhacayeeni iyo walqisasi alcajiibati alatii waqacad fii bani israiil hiya min aayaati illaahi wa akhbaarihi almagiibati, wararkii keybka ah weeye alatii awxaaha ilayka, ilaahay baa kuu waxyooday bilxaq biwaasitati jibriil amiin yuu kugu soo dhiibay. wa innaka adugu nabi maxamed la min almursaliin, innaka yaa muxamed la min jumlati rusuli, rususha aan soo diray baad ka mid tahay. الذين أرسلهم الله لتبليغ دعوة الله عز وجل واصلة مكة وحيث إذا بدأوا آسطة يبروسينك أحد الرسالة النبي محمد. وإنك الله من المرسلين هو أساد كميت هو أساد كميت يا أبو إلهي. وبالله توفيق الله سبحانه وتعالى.